قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يقول: وحالهم في نار جهنم. طيب السؤال هنا: لماذا بدأ بأهل النار الأشقياء ثم أخر أهل السعادة أهل الجنة؟ نقول: لأن السياق في الرد على المنكرين، السياق في الرد على المنكرين تقدم ليثبت لهم إن أصروا واستمروا فهذا الذي سيواجههم، تهديد لهم ووعيد. ولذلك قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. شوف كلمة الذوق وأخذ الشيء يسير بالطعام، تقول أذوق الطعام شيء يسير، وهو يقول الله سبحانه وتعالى: ولا شيء يسير. لا يذوقونها فيها البرد، والبرد ما هو؟ ضد الحر. البراد تمتع به الهواء النسيم ما يجدونه. قال: لا يذوقون ولا ذوق بردا ولا شرابا. الشراب ما يذوقون الشراب الهنيء، الشراب الذي يطفئ العطش ما يذوقونه، ولذلك استثنى قال: إلا حميما وغساقا. فالحميم ما هو؟ والماء الذي انتهى في شدة الحر، الماء الذي غلا غليانا شديدا. ولذلك قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وفي آية أخرى قال: سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال: يصهر به ما في بطونهم والجلود. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله يحمينا وإياكم. قال: إلا حميما وغساقا. هذا الماء الذي ينتظرونه، ينتظرون الماء، هذا هو الذي ينتظرهم. قال: حميما وغساقا. الغساق ما هو؟ قالوا: هو صديد أهل النار، وما ينزل من الجروح من أجسادهم مع شدة العذاب والنار تأكلهم، تنزل هذه الدماء والصديد ثم يسقون منه، يسقون من هذا الغساق. فهذا هو طعام، وليس هذا فقط، في آيات أخرى قال: طعام إلا من غسلين، ومرة قال: إلا من ضريع، وكثير. تتبع القرآن أنت وتأمل. والذي ينبغي للإنسان عندما يقرأ القرآن، وبمناسبة أيضا هذا الشهر الكريم، خذ المصحف، وإذا مر عليك مثل هذه الأشياء سجلها: طعام أهل النار، طعام أهل الجنة، مصير أهل النار، أسماء الجنة، أسماء النار، وهكذا. تعلم، تفقه، يفيدك هذا، تستفيد. قال: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هذا الجزاء مقابل أعماله، جزاؤه. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. طيب،